السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، مع محاضرة جديدة من محاضرات أصول الفقه الميسر، وما زلنا مع الكلام عن مبحث القرآن، الكلام عن تعريف القرآن ومسائل تتعلق بالقرآن، منها المجاز والحقيقة، القراءات الشاذة وحكم الاستدلال بها والاحتجاج بها. مسألة الليلة أيضا من المباحث التي يذكرها الأصوليون في عند حديثهم عن القرآن كأحد أهم الأدلة التي تستقى منها الأحكام الشرعية، التي تستقى منها الأحكام الشرعية. مبحث يتعلق بالقرآن أيضا له علاقة بالسنة، مسألة النسخ. النسخ حينما نقلب في كتب الأصول نرى هذه المسألة من المسائل المهمة التي يطرحها جمهور الأصوليين عند حديثهم عن مباحث تتعلق بالقرآن. النسخ ثابت في كتاب الله عز وجل. قال عز وجل: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. والواقع في سنة النبي أنه أحكام كثيرة أيضا في القرآن في السنة قد نسخت، إما نسخ إلى بدل أو نسخ إلى غير، لأن النسخ أيضا أقسام. هناك نسخ إلى بدل يرفع حكم ويأتي بحكم آخر، وهناك نسخ إلى غير بدل، إلى غير ذلك. ثم سيأتي إن شاء الله في أقسام النسخ كما سيأتي في الكلام عن أقسام النسخ. أولا، ما هو النسخ؟ أن تعريف النسخ يحدد لنا المسائل التي سوف نتكلم عنها. النسخ هو رفع حكم شرعي بخطاب شرعي متراخ عنه. رفع حكم شرعي، فالنسخ هو رفع حكم شرعي. إذن نقول حكم شرعي احترازا من الأحكام غير الشرعية، فالنسخ يتعلق به الأدلة بالأحكام الشرعية. رفع حكم شرعي بخطاب شرعي، فالذي ينسخ هو نص شرعي، فقول العلماء لا ينسخ، القياس لا ينسخ، إنما النسخ يكون بدليل من الكتاب أو من السنة. بل قالوا أيضا أن الإجماع في ذاته لا يكون نسخا، إنما يدل على وجود نص نسخ الحكم السابق. ذلك حينما يقول مثلا أجمع العلماء على مثلا أجمع العلماء على عدم العمل بهذا الحكم مثلا، أو على نسخ هذه الآية. طب وين الناسخ؟ ليس الناسخ إجماعهم، ليس الناسخ إجماعهم، ولكن الناسخ نص شرعي قد يخفى عن البعض. الشاهد أن الأمر متفق عليه أن النسخ لا يكون إلا بدليل من كتاب أو من سنة. قال: رفع حكم شرعي بخطاب شرعي متراخ عنه، وهذا قيد مهم. لذلك إذا ادعى مدعي مثلا أن هذا الحكم منسوخ، أو أن هذا الحديث منسوخ بحديث آخر، يقول مثلا حديث باء منسوخ بحديث ألف، فلا بد لهذا المبدع ان يثبت ان الحديث الف توقيته الزمني جاء بعد الحديث باء. ها، فالذي يدعي ان حكما ما نسخ بحكم اخر لابد ان يثبت ان يثبت ان بينهما فارق زمني، والا فتكون دعوى بلا حجه. واضح كده؟ كما سياتي ان شاء الله. والنسخ له يعني له حكم عظيمة، الله جل حكيم، له حكم في شرعه، في أمره، في نهيه، في خلقه. أهل السنة يعتقدون بمشروعية النسخ، المعتزلة يقولون ليس هناك نسخ، ويقولوا أن النسخ لا يقع في الشرع، لأن النسخ على كلامهم يلزم منه أن بيسموه حكم البداءة. قالوا أي المعتزلة وغيرهم يقولون لو قلنا بالنسخ لا أخذ من ذلك أو يلزم من ذلك أن الله بدا له شيئا لم يكن يعلمه، حاشاه. فقالوا بعدم وقوع النسخ، وهذا فهم قاصر، لأن النسخ قد يقع لحكم من الابتلاء، من الاختبار. الله جل قد يشرع حكما ليختبر العباد. الأصل في الإنسان أنه يبتلى. إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه ونبلوكم بالشر والخير فتنة. فالإنسان قد يبتلى بأمر، بحكم، في أمور الجهاد، في أمور الصلاة، في أمور الصوم، ثم يرفع هذا الأمر ليعلم ربنا تبارك وتعالى من يستجيب وممن يتولى، والله بكل شيء عليم. بنقول النسخ يقسم إلى عدة تقسيمات. أولا تقسيم كلي باعتبار الشرائع، فشريعة الإسلام بصفة عامة نسخت ما قبلها من الشرائع، هذا نسخ عام، كما قال الإمام الزركشي شريعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ناسخة لجميع الشرائع بالإجماع، ناسخة لجميع الشرائع بالإجماع. لذلك ليس مثلا ليهودي ولا لنصراني، مثلا نفترض أن يهوديا أو نصرانيا كان على التوحيد الصحيح وكان ما حرف كتابه وما بدل، ليس له أن يقول سوف أعيش على شريعتي، لا، تأتي شريعة محمد جاءت ناسخة لجميع الشرائع، كما قال صلى الله عليه وسلم وكان النبي، أي كل نبي، يبعث إلى قوم خاصة وبعثت إلى الناس عامة، وبعثت إلى الناس كافة. هذا النسخ العام، فقد جاءت شريعة النبي تنسخ جميع الشرائع، فهذا النسخ العام. هناك النسخ الخاص في داخل الشريعة نفسها، أن حكم ما ينسخ حكما آخر. فإذا سأل سائل ما الحكمة من نسخ الأحكام، الله جل يفرض أمرا ثم ينسخ بأمر آخر، لنسخ أحكام وحكم، أقصد النسخ له حكم، وهذا الذي يعني نحى بالمخالفين من المعتزلة ومن على شاكلتهم، أن يقولون بعدم وقوع النسخ في القرآن أو في السنة أو في الشرع بصفة عامة، يقولون لأننا لو قلنا بالنسخ لازم من ذلك أن الله بدا له شيئا لم يكن يعلمه، وهذا كما ذكرنا فهم سقيم. فالنسخ له حكم عظيمة، منها التربية والتهذيب. الله عز وجل يشرع من الأحكام ما شاء ثم ينسخها بأحكام أخرى ليميز الله الخبيثة من الطيب، يظهر الامتثال والاستسلام من غيره. أيضا من حكم النسخ التدرج، وهذا كان من أعظم ركائز الشريعة. الله جل من رحمته بعباده لم يكن ليفرض عليهم الأحكام جملة واحدة، بل كان في صدر الإسلام التدرج في الأحكام الشرعية، في مسائل الجهاد، في مسائل الصلاة، في مسائل الخمر، إلى غير ذلك. مسألة في أقسام النسخ. النسخ له عدة تقسيمات كما ذكرنا. قد يكون النسخ إلى بدل مساو، يعني ينسخ الحكم ويأتي بحكم آخر مساوي له. ها يعني مثلا الشرع نسخ استقبال القبلة إلى بيت المقدس وهي ثبتت بالسنة، فنسخت بالقرآن إلى الأقصى في أول الأمر. كان المسلمون يصلون إلى إيه؟ إلى بيت المقدس، فنسخ وصار القبلة إلى البيت الحرام، فهذا نسخ إلى بدل مساو، ليس أثقل ليس أخف، فنسخت القبلة من بيت المقدس وصارت في آخر الأمرين إلى البيت الحرام، فلوجهك شطر المسجد الحرام. فثبتت قبلة بيت المقدس بالسنة ثم نسخت بالقرآن، وهذا مثال لنسخ السنة بالقرآن، فهذا يسمى إيه؟ نسخ إلى بدل مساو، يعني في نفس الدرجة ليس أخف ولا أثقل. وقد يكون نسخ إلى بدل أخف، بدل أخف: يا أيها النبي حرض المؤمن على القتال، إياكم منكم 20 صابرون يغلبوا 200، وإياكم منكم 100 يغلبوا 1000. في أول الأمر كان واجبا على المسلمين حال القتال أن الواحد يصبر أمام 10، ها إياكم منكم 20 يغلبوا 200، فكان الواحد لا ليس له أن يفر ها أمام 10، ولو فر يكون قد فر من الزحف. 20 يجب أن يثبتوا أمام 200، والألف أو 100 وجب أن تثبت ولو لاقت 1000 من أعداء الله عز وجل. ثم قال بعدها في الآية التي نسخت بعدها مباشرة: الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعف، فإياكم منكم 100 صابرة، 100 صابرة يغلبوا 200. فمن تخفيف الله عز وجل أنه جعل واحد يصبر فقط أمام 2، 100 أمام 200، 1000 وإياكم منكم 1000 يغلبوا 2000 بإذن الله والله مع الصابرين. وهذا بدون شك نسخ من الأثقل إلى الأخف، فبدلا أن يصبر المسلم أمام 10 يصبر أمام 2 فقط. وقد يكون نسخ إلى بدل أثقل. الله عز وجل في قضية الزنا قال: واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا علينا 4 منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت. هذه تسمى عقوبة الحبس في البيت. فهذه نسخت إلى الأثقل لما نزلت آية الجلد والرجم في سورة النور. قال ابن عباس: كان الحكم كذلك، أي كما في سورة النساء وهو الحبس، حتى أنزل الله سورة النور فنسخها بالجلد والرجم. نوع آخر من النسخ يكون إلى غير بدل. يبقى النسخ قد يكون إلى بدل، والبدل أقسام: بدل مساو، بدل أخف، بدل أثقل. يبقى إحنا كده لو عملنا نوع من التقسيم نقول النسخ إلى بدل وإلى غير بدل. النسخ إلى بدل أقسام 3: بدل مساو، بدل أخف، بدل أثقل. وقد يكون النسخ إلى غير بدل. بمعنى إيه نسخ إلى غير بدل؟ الله يرفع حكما شرعيا دون بديل عنه. مثال ذلك في أول الأمر: كان واجبا على من ناجى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يخرج صدقة: يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة. قال: ذلك خير لكم وأطهر، فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم. فهذه نسخت إلى غير بدل، إلى غير بدل. هناك تقسيم آخر للنسخ باعتبار الحكم والتلاوة، لأننا كما ذكرنا النسخ له عدة تقسيمات. فهناك ما نسخ حكما وتلاوة، في فرق بين الحكم والتلاوة. التلاوة أن أنا أقرأ الآية، وهذا التقسيم الذي سنذكره الآن متعلق بالنسخ الذي في القرآن، لأن القرآن هو الذي يتلى ويتعبد بتلاوته. الحديث القدسي لا يتعبد بتلاوته، الحديث النبوي لا يتعبد بتلاوته، الذي يتعبد بتلاوته هو كلام الله القرآن. واضح كده؟ فتقسيم آخر للنسخ وهو باعتبار الحكم والتلاوة: منه ما ينسخ، أي من آيات الله ما نسخ من حيث التلاوة والحكم، يعني الآية صارت منسوخة تلاوة وحكما لا يعمل بها ولا تقرأ، لأنها ليست في كتاب الله. روى مسلم من حديث عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: كان فيما أنزل من القرآن، أنزل من القرآن، هذه كانت آيات تقرأ في المصحف، قالت: كان فيما أنزل من القرآن 10 رضعات معلومات يحرم، ثم نسخنا بخمس معلومات. قالت: فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن فيما يقرأ من القرآن. إذا في أول الأمر كانت هناك آية في كتاب الله مضمونها أن الرضاع الذي يثبت به التحريم لابد أن يكون 10 رضعات، 10 رضعات يحرم، كانت آية في كتاب الله، فنسخت تلاوة لأنها الآن ليست موجودة تتلى، ونسخت حكما، فالآن الحكم ليس ب10 رضعات. قالت: ثم نسخنا ب5 معلومات. ها، طب قولها نسخنا ب5 معلومات، هذا مثال لما نسخ تلاوة وليس حكما. نقول تاني تمام، ما زلنا مع قول عائشة، لأن هذا قول عائشة مهم، لأنه فيه يحتوي على نوعين من النسخ: نسخ التلاوة والحكم، ونسخ التلاوة دون الحكم. ف10 رضعات يحرم، هذا نسخ تلاوة وإيه؟ وحكما. 5 رضعات يحرم، 5 رضعات معلومات يحرم، هذا نسخ أي تلاوة لكن يبقى حكما إلى الساعة وإلى قيام الساعة، يثبت تحريم الرضاعة ب5 رضعات معلومات. يبقى هذا مثال لإيه؟ لما نسخ تلاوة مع بقائه إيه من حيث الحكم. إذا المثال الثاني لما نسخ تلاوة دون الحكم ما ورد في قول عائشة أيضا، وآية الرجم، آية الرجم نسخت إيه؟ تلاوة مع بقاء الحكم، لذلك لما صعد عمر على المنبر وقال: إن الله بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالحق وأنزل عليه الكتاب، قال أي عمر على المنبر في مشهد الصحابة دون أن يخالفوا أحد، قال: فكان فيما أنزل عليه ها آية الرجم، آية سماها إيه؟ قال آية. إذن هذا لا يقال إلا على ما كان يقرأ وكان من القرآن. قال: فقرأتها وعقلتها وعقلتها ووعيتها، قال: ورجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده، قال: فأخشى، وما خشيه عمر قد وقع بالفعل، قال: فأخشى إن طالب الناس زمان أن يقول قائل: ما نجد الرجم في كتاب الله، فيضل بترك فريضة أنزلها الله عز وجل. هؤلاء القرآنيون يقولون: ائتوا لنا بآية تدل على الرجم. الله المستعان. انظروا إلى الملهم عمر يتحدث حديثا عبر القرون، قال: فالرجم على من زنى إذا أحصن من الرجال والنساء، إذا قامت به البينة أو كان الحبل أو الاعتراف. قال: وقد قرأتها، كل هذا ما زال كهذا كلام عمر في الصحيحين، قال: وقد قرأتها: الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله، والله عزيز حكيم. هذه كانت آية في كتاب الله. الشيخ والشيخة، المقصود من الشيخ والشيخة اللي هم إيه؟ من كان محصنا أو محصنة، متزوج أو متزوجة، أما غير متزوج، لذلك غير متزوج البكر هذا عليه الجلد، والجلد ثابت في القرآن. أما المحصن فقد ثبت بالسنة وكانت آية في كتاب الله. وقد يسأل سائل: طب هي ما دامت حكمها ثابت لما ترفع تلاوة؟ لما رفعت تلاوة؟ نقول: هذا أيضا من باب الاختبار، يميز الله الخبيث من الطيب، لأن الإسلام يقوم أصالة على الاستسلام لله عز وجل. المؤمن يكون بين يدي ربه، ولله المثل الأعلى، كالميت بين يدي مغسله. أرأيتم ميتا يعترض على مغسله إذا أداره يمنة أو يسرى؟ لا. فكذا المسلم الاستسلام لله عز وجل، فلما أسلم وتله للجبين. القسم الثالث ما نسخ حكمه دون تلاوته، يعني الآية تقرأ في كتاب الله ولكن حكمها إيه؟ رفع، وهي مسألة العدة. قال عز وجل: والذين يتوفون والذين يتوفون ويتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج. فكان في أول الأمر من توفي زوجها تمكث عاما حولا كاملا هذه العدة، ثم نسخت إلى 14 و10. أيضا من الفروع المتعلقة بمسألة النسخ نسخ القرآن بالسنة ونسخ السنة بالقرآن، فهذه أيضا لها فروع مهمة جدا، لأن القرآن كله متواتر، السنة فيها الآحاد وفيها المتواتر. فهذا التقسيمات التي سنذكرها الآن، هناك أمور متفق عليها وهناك أمور مختلف فيها، وأصل الاختلاف في ذلك، أصل الاختلاف في ذلك هو مسألة الآحاد والمتواتر. فبالاتفاق المتواتر ينسخ الآحاد، المتواتر الذي هو القرآن، المتواتر الذي هو أحاديث من السنة تنسخ الآحاد. فهل للآحاد من السنة، طبعا القرآن كله متواتر ليس فيه آحاد، فهل للأقل هو الآحاد أن ينسخ المتواتر؟ أولا نأخذ المتفق عليه ثم نفرع بالمختلف فيه. الفرع الأول نسخ القرآن بالسنة المتواترة. طبعا القرآن كله متواتر، لا نحتاج أن نقول القرآن متواتر، إنما السنة فيها وفيها. المسألة الأولى، مسألة نسخ القرآن بالسنة. ها يعني ها نركز، هل لحديث نبوي ورد بطريق متواتر أن ينسخ آية من كتاب الله؟ هذا معنى نسخ السنة، هذا معنى نسخ القرآن بالسنة. نوضح عشان نرفع اللبس، هل لحديث ثبت بالنقل المتواتر أن ينسخ آية من كتاب الله؟ هذه منهم من منع ومنهم من جوز، يعني الإمام مالك والحنفية قالوا نعم للسنة المتواترة، نركز في الكلام، للسنة المتواترة أن تنسخ آيات من القرآن، قالوا هذا لا يمنع لا عقلا ولا شرعا. يعني لا عقلا ولا شرعا؟ لا شرعا أي أن هذا ورد فيه أمثلة، ولا عقلا أي أن السنة هذه وحي، وما ينطق عن الهوى إن هو وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إني أوتيت القرآن ومثله ومثله. هذه المثلية في إيه؟ مثلية في الحجية، مثلية في الحجية. القول الثاني قول بالمنع، قال به الشافعي وأحمد في رواية، قالوا أن القرآن أعلى رتبة من السنة ولو كانت السنة متواترة. قالوا نعم، فالقرآن في الجملة أعلى رتبة، وليس للسنة أن تنسخ آية من كتاب الله. واضح كده؟ فإذا المسألة الأولى وقع فيها خلاف، وهي هل لحديث متواتر ثبت بالنقل المتواتر أن ينسخ آية من كتاب الله عز وجل؟ هذه وقع فيها خلاف، وكما ذكرنا الراجح في ذلك ما ذهب إليه المالكية والحنفية وعليه أكثر الأصوليين، أنه للسنة المتواترة أن تنسخ آيات من القرآن، وكما ذكرنا هذا لا يمتنع لا عقلا ولا شرعا، لأن السنة المتواترة هذه لها حكم المثلية، فهي مثل القرآن في الحجية، فما الذي يمنع من ذلك؟ وسيأتي الأمثلة إن شاء الله. القسم الثاني نسخ القرآن بسنة الآحاد. يعني إيه الكلام ده؟ هل لحديث نقل إلينا بسند من الآحاد ليس متواترا، هل لحديث الآحاد أن ينسخ آية من كتاب الله؟ طبعا القرآن كله متواتر، فهل لحديث نقل إلينا بنقل الآحاد أن ينسخ آية من كتاب الله عز وجل؟ هذه أيضا وقع فيها خلاف. جمهور الأصوليون يقولون، جمهور الأصوليين يقولون ليس للحديث الآحاد أن ينسخ آيات الله عز وجل، أو ليس له أن ينسخ آية من كتاب الله، قالوا لأن القرآن قطعي الثبوت، أما حديث الآحاد فهذا ظلم الثبوت. ما معنى ظلم الثبوت وقطع الثبوت؟ قطع الثبوت أي نقطع بثبوته لأنه إيه؟ نقل متواتر وهو القرآن. أما حديث الآحاد فهذا ظلم الثبوت، أي أن ثبوته أمر ظني لا نقطع بصحته. نعم هو حديث آحاد سنده صحيح بنقل الثقات، ولكن الثقة قد يهم، فهو نعم بنقل صحيح ولكنه بنقل الآحاد، فهذا يسمى ظلم الثبوت. وعليه يقولون أن ما كان ظني الثبوت ليس له أن ينسخ ما كان قطعي الدلالة، ما كان قطعي الثبوت. قالوا ليس لما كان ظني الثبوت وحديث الآحاد ليس له أن ينسخ ما كان قطعي الثبوت والقرآن. هذه أيضا المسألة التي اختلف فيها الأصوليون. هذه كما ذكرنا مسألة فيها خلاف، والراجح والله أعلى وأعلم أن الذي يستقرئ آيات الله عز وجل ولا يستقرئ الأمثلة يجد أن هذا قد وقع. ما هو الذي وقع؟ أن حديث بنقل الآحاد ينسخ آيات من كتاب الله، ومثال ذلك في قوله تعالى كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت، إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين المعروف حقا على المتقين. هذه الآية آية من كتاب الله مفادها أن الإنسان إذا ترك مالا يوصي بالمال للوالدين والأقربين، ولكن هذا قد نسخ بقوله صلى الله عليه وسلم لا وصية لوارث، وهذا بنقل الآحاد. فهذه الآية نسخت بحديث لا وصية لوارث. يأتي المخالف فيقول لا، هذه الآية التي جوزت الوصية للوارثين نسخت بالآيات الأخرى، آيات المواريث التي أعطت للوالدين حق الميراث وليس حق الوصية. فالمسألة فيها أخذ وفيها رد، المسألة فيها أخذ وفيها رد، ولكل وجهة ولكل يعني دليل. القسم الثاني على الجانب الآخر، احنا تحدثنا على نسخ القرآن بالسنة، على الجانب الآخر فرع في نسخ السنة بالقرآن، بمعنى هل لآيات من القرآن أن تنسخ حديثا نبويا؟ جمهور الفقهاء والمتكلمين قالوا نعم بجوازه، خالف بذلك الشافعي في رواية عنه، والذي يجوز يقول قال عز وجل وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم، فيقولون السنة هنا تقع بيانا للقرآن، فما الذي يمنع أن القرآن ينسخ آيات من السنة؟ والصحيح الله أعلى وأعلم أن نسخ السنة بالقرآن لا يمتنع عقلا، فكلاهما وحي من الله عز وجل. نعم للقرآن أن ينسخ السنة، للقرآن أن ينسخ أحاديث من السنة. دليل ذلك أن استقبال بيت المقدس كان ثابتا بالسنة، فنسخه قوله تعالى فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة، فهذا مثال لسنة نسخت بآية من كتاب الله، هذا مثال لآية نسخت حديثا نبويا. مثال آخر أيضا لآية تنسخ حديثا مسألة الأكل والشرب والمباشرة. في أول الأمر كان من دخل عليه ليل في رمضان إذا نام من الليل يحرم عليه الأكل والشرب والجماع حتى اليوم الثاني، كان هذا من السنة ثابتا بالسنة، ثم نسخ بقوله تعالى: فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم، إلى آخر الآية. أيضا من الفروع المتعلقة بالنسخ نسخ السنة بالسنة. هل لحديث أن ينسخ حديثا آخر؟ هذا أيضا على أقسام. نسخ السنة المتواترة بالسنة المتواترة، بمعنى حديث متواتر ينسخ حديث متواتر، وهذا مجمع على جوازه. وهذا مجمع على أن حديث نقل بنقل متواتر فهذا له أن ينسخ حديثا آخر متواتر. نص على ذلك إمام الحرمين إمام الجويني قال في الورقات: ويجوز نسخ المتواتر بالمتواتر. القسم الثاني نسخ الآحاد بالآحاد، حديث بنقل الآحاد هل له أن ينسخ حديثا آخر بنقل الآحاد؟ نعم، أيضا لا خلاف بين الأصوليين على ذلك، لأن كلاهما في درجة واحدة، فلحديث الآحاد أن ينسخ حديثا آخر بنقل الآحاد. ومثلوا لذلك بحديث: كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها. فقوله كنت قد نهيتكم يدل على أن هذا النهي عن زيارة القبور كان بحديث آخر، فجاء الناسخ في حديث بريدة قال فزوروها، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول في هذا الحديث حديث بريدة: كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور. وين هذا النهي؟ الحديث نفسه لم نجده، ولكنه ايه نسخ بالحديث اللي هو ايه الذي نصه كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور قال فزوروها، فإنها تذكركم بالآخرة. قسم آخر نسخ الآحاد بالمتواتر، هل لحديث متواتر أن ينسخ حديث أحد؟ هذا لا خلاف في جوازه، لأن المتواتر أعلى رتبة، الحديث المتواتر أعلى رتبة من الآحاد، فالحديث المتواتر أن ينسخ حديث الآحاد. فحديث الآحاد قد ينسخ بالمتواتر، حديث الآحاد قد ينسخ بالحديث المتواتر، وقد ينسخ بكتاب الله عز وجل، لأن القرآن كله متواتر. فحديث الآحاد قد ينسخ بالقرآن وقد ينسخ بأيضا الحديث المتواتر. ومثلوا بنسخ حديث الآحاد بالقرآن بما وقع في يوم الحديبية. في يوم الحديبية لما وقع الصلح بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين المشركين، كان مما نص عليه هذا الصلح أن المسلمة إذا أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم أتت من قريش فعليه أن يعيدها إلى المشركين، فكان هذا في سنة الآحاد، فنسخ بقوله تعالى: فلا ترجعهن إلى الكفار. فهذه الآية فلا ترجعهن إلى الكفار، هذه نسخت حديث الآحاد الذي كان في صلح الحديبية. أيضا من أمثلة النسخ ومن أقسام النسخ نسخ متواتر بالآحاد. المتواتر حديث متواتر مثلا أو الآية، طبعا القرآن كله متواتر، هل لحديث من الآحاد أن ينسخ آية أو حديثا متواتر؟ هذه أيضا مما وقع فيها الخلاف، وجمهور العلماء قالوا بالمنع، قالوا بالمنع. لما؟ قالوا لأن حديث الآحاد أضعف، فليس للأضعف أن ينسخ الأقوى، ليس للأضعف أن ينسخ الأقوى. ودللوا على ذلك بفعل عمر لما أتت فاطمة بنت قيس إلى عمر وقالت أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل لها السكنة بعد أن طلقت طلاقا بائنا، وقالت أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجعل لها السكنة، ماذا قال عمر؟ قال عمر: أنترك كتاب الله، ويقصد بقوله تعالى أسكنوهن من حيث سكنتم، قال أنترك كتاب الله لقول امرأة لا ندري حفظت أم نسيت؟ فهذا فيه بيان أن عمر لم يكن ليدع آية من كتاب الله بنقل الآحاد. إذن فالنسخ على أمثلة كثيرة، منها ما هو متفق عليه ومنها ما هو مختلف فيه بين الأصوليين، ولكن كما ذكرنا القسم المتفق عليه هو ما كان أقوى في الرتبة، فالقرآن كله متواتر ينسخ السنة سواء المتواترة أو الآحاد. السنة المتواترة تنسخ سنة الآحاد، إنما الخلاف الذي كان من القوة مما كان، هل الحديث الذي نقل بنقل الآحاد أن ينسخ آية من كتاب الله أو أن ينسخ حديثا متواترا، هذا الذي وقع فيه الخلاف بين العلماء. هذا والله أعلى وأعلم، ورد العلم اللي يسلم، صلى الله عليه وسلم، وإن شاء الله موعدنا يوم الأحد مع محاضرة عن أيام ذي الحجة، محاضرة بعنوان ويسألونك عن العشر. إن شاء الله يوم الأحد محاضرة بعنوان ويسألونك عن العشر. وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.